عليكم. سؤال ما هي الرقية المشروعة؟ كثيرا ممن ينظر لكتب الهياكل والطلاسم كشمس المعادن مما أخذه أعداء الإسلام عليه، وليس منه في شيء ولا من علومه من ظل ولا فيء كما بيناه في شرح السلم وغيره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر فقال: ما هي المطاعة الممنوعة؟ ثم أجاب عنه بقوله: هي ما لم تكن من الكتاب والسنة فلا كانت بالعربية، بل هي من عمل الشيطان واستخدامه والتقرب إليه بما يحبه إلى آخر ما له. وما ساق رحمه الله تعالى في الحقيقة في الرقية الممنوعة فيه نظر على الراجح، فإن الرقية إذا لم تكن من الكتاب والسنة لكن كانت حكومة المعنى معقولة المبنى فإنها جائزة ولو كانت لسان أعجمي. فلو أن إنسانا لا يحفظ الذكر المعروف اللهم رب الناس من الباس وهو ذو لسان أعجمي، فجاء بهذا الذكر بلسانه الأعجمي ورقى به مريضا، فإن رؤيته صحيحة. وكذلك لو دعا دعاء لم يرد في الكتاب ولا في السنة ورقى به وعلم معناه كان ذلك جائزا، لكن الأمثل الأفضل هو ما كان في الكتاب والسنة. والرقية الممنوعة جزما هي مشتملة على الشرك، فإذا كانت الرقية مشتملة على الشرك تحقيقا فإنها تكون محرمة، وإذا لم يعرف معناها توقف على الرقية بها فلا يقام عليها، وإنما يتوقف على الرقية بها فلا يلقى بها. فإذا اطلع على معناها وكان صريحا جازت الرقية بها، وإن اطلع على المعنى وكان غير صحيح فإنه لا يجوز الرقية بها. وذكر رحمه الله تعالى ما عليه حال كثير من الدجاج والمشعوذين والمقربين، وكثير ممن ينظر في كتب الهلاكم والطلاسم كشمس المعارف وشموس الانوار وغيرها مما اكثره اعداء الاسلام عليه من السحره والكهنه، وليست منه شيء ولا من علومه بظل في ظل ولا في كما بيناه في شرح السنه يعني معارج القبور. فنسبت كثير من الكتب الى الاسلام وتداولها بعض الناس الذين يزعمون القدره على مداواه المرضى ممن ينسب نفسه الى الصلاه، وهو في الحقيقه من الدجاجله والمشعوذين. سؤال: ما حكم التعاهد من التبائي والأوتار والعناق والخيوط والودع ونحوها؟ جواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علق شيئا نقل إليه. وأرسل صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره رسولا ألا يبقين في رقبتي بعير قلادة من ودر أو قلادة إلا قطعت. وقال صلى الله عليه وسلم: إن مطاع التمائي يؤدي ولد شرك. قال صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من علق تميمة فقد أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: للذي رأى في يده حلقة من صفر ما هذا؟ فقال: من الواهية. قال: زعها فإنها لا تزيد إليك ورده، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وقطع حذيفة رضي الله عنه خيطا من يد رجل ثم تلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: من قطع تميمة لإنسان كان كعاد رقبة. وهذا في حكم المرفوع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر عن حكم التعالي من التمائم والأوتار والحلق والخيوط والودع ونحوها. والتعاليق اسم لما يعلق بتتميم الامر بجلب نفع او دفع ضر، اسم لما يعلق بتتميم الامر من جلب نفع او دفع ضر، ويسمى كيفما كان تميمة لان المقصود منه تتميم الامر، قد يكون وترا وقد يكون قيطا وقد يكون ودعة او غير ذلك. وأورد المصنف رحمه الله تعالى في الحكم عليها حديث: من علق شيئا نقل إليه، عند أحمد وغيره. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعض أصفاده رسولا ألا يلقين في رقبة بعيد قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، يعني على الشك من الراوي أنه قال قلادة من وتر أو قلادة دون تقييد إلا قطعت، وهو عند البخاري، وهو يدل على حرمة التعاليق. ثم ذكر حديث: إن مطاع التمائم في ولد شرك، هو حديث ابن مسعود عند

ما جاء في الحديث وفيه ضعف وفي معناه جنس الحائر غيره اصدقها الثان، فهذا لا يدل على ان الفأل من الطيره، ولكنه نسب اليها باعتبار وجدان التاثير، باعتبار وجدان التاثير، فالفأل فيه تاثير وكذلك الطيره فيها تاثير، لكنهما يفترقان ان التاثير في الطيره محدد في الاقدام او الاحجام، والفأل مقوم وليس محركا، مقوم وليس محركا باعدا. فهذا هو الفرق بين الفأل والطيره، وحقيقه الفأل هو التيمن بقول او فعل. الفأل هو التيمن يعني طلب اليمن وهو البركه والخير بقول او فعل. فمثلا انسان ركب الطائره فلما جاء عند مدخلها راى اسما الذي يستقبله اسمه سعيد، فتفاءل. التفاؤل هنا هو طلب الخير والبركه بكل الذي استقبله به اسمه سعيد، هذا يسمى فأل. فان وصل الى الباب ووجد اسمه سعيد مثلا فرجع، فهذا طيره، هذا طيره. الاول كان قد عزم من قبل على السفر، ولما راى اسم سعيد بعثه على السفر ان قواه وحركه، قواه ونشره، قواه ونشره. واما الثاني فانه كان باعدا له على فرج السفر منعه من السفر، فتفارق الفأل، فتفارق الطيرة الفأل من هذه الجهة. أحسن الله عليكم. سؤال أحب العلم، جواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلم حق. لو الطيرة هذه تنتشر فهو قد الفرد منتشر على أنها من الدعم، الآن الصفات التي يأخذ وردة وتقطعها أذهب ما أذهب أذهب ما أذهب أذهب ما أذهب تطلع ما أذهب ويمحقون أهله، التطير قد تنشأ على الطيرة وانتهى قطع المراقع عنده عند لا أذهب وخلص أنا ما أذهب طلع هذا حظ إني ما أذهب، هذا من الطيرة لا يجوز فعل هذه الأشياء. أحسن الله عليكم. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جارية في وجهها سبعة فقال استغفر لها فإن بها النظر. وقالت عائشة رضي الله عنها: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترقي من العين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا أقل إلا من عين أو يمع. وكلها في الصحيح، وفيها أحاديث غير ما ذكرنا كثيرة ولا تأثير لها إلا بإذن الله. وقد فسر بها قوله عز وجل: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بهذا الصليب لما سمعوا الذكر، عن كثير من السلف رضي الله عنهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا اخر يلتحق بما سلف، فقال: ما حكم العين؟ ولم يبين حقيقتها، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، فما هي العين؟ هذا حديث العين الحق، قلنا لا يكون فلان العيون فلان عامل، ما معنى العين؟ نظرة نظرة إنسي أو جني، نظرة إنسي